الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا في آخر حصة عند قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الآيات، قوله تعالى سيقول السفهاء، سيقول، ظاهر هذه اللفظة أن الله تعالى يعلمه بقولهم قبل وقوعه، لأن السين تدل على الاستقبال، فالظاهر منها الإعلام كما قال الشيخ، قال ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه، لأن هذه الآية نزلت قبل نزول الآية الآمرة بالتحول إلى الكعبة المشرفة، فلذلك قال لك ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه، لأن ظاهر هذه الآية أنها نزلت قبل تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة. إذن فالله تعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الإعلام فيه إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم لمواجهتهم، بمعنى هاش غادي يقولوا لك الناس، راه غادي يقولوا كذا وكذا وكذا، فلتستعد لمواجهتهم والرد عليهم. هذا هو الظاهر، ويؤيده أن السين كما قلنا للاستقبال، سيقول لك السفهاء بعد تحويل القبلة كذا وكذا وكذا، سفاهة وسخرية واستهزاء منهم. وقال الشيخ إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد قولهم، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هذه الآية نزلت بعد قولهم، بمعنى أنهم قالوا ما قالوا فنزل بعد ذلك سيقول السفهاء من الناس ما ولهم، فحينئذ المراد بالمضارع الماضي. إذن الله تبارك وتعالى يقول له يا محمد اعلم أنه بعد أمرنا لك بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في مكة سيقول لك السفهاء كذا وكذا، لأن هذا القول للسفهاء متى سيحصل؟ قطعا سيحصل هذا القول بعد تحويل القبلة، بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، حينئذ سيتكلمون ويقولون ما يقولون. إذن فهذا الكلام الصادر منهم إنما يصدر بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ومن جملة ما قالوا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا من كلامهم الذي قالوا، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وسيأتي. ومن جملة ما قالوه قالوا التبس عليه الأمر وتحير، قالوا هذا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المؤمنين التابعين له، التبس على محمد الأمر وتحير، ومن ركي صلي لهذه الجهة ومن ركي صلي لهذه الجهة. ومن جملة ما قالوه قالوا اشتاق محمد إلى مكان مولده، كان يصلي إلى بيت المقدس اشتاق إلى مكان مولده أي مكة، فصار متوجها إلى مكة لأنه اشتاق إليها، إلى غير ذلك مما قالوه سفاهة واستهزاء. سفاهة لأن الله قال السفهاء. طيب شكون هاد السفهاء اللي غادي يقولوا لك هذا القول؟ السفهاء هنا قال الشيخ اليهود أو المشركون أو المنافقون أو الجميع. السفهاء من الناس، شوف لاحظ من الناس، من الناس هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، السفهاء حال كونهم من الناس، وهذيك ألف الناس للجنس تدل على الاستغراق. إذن فعلى هذا الخطاب عام يشمل كل سفيه، السفهاء من المشركين ومن اليهود ومن المنافقين، إذن فهو عام يشمل كل سفيهم، السفهاء من المشركين أو من اليهود أو من المنافقين. وفعلا قد قال سفهاء، السفهاء من الناس من هؤلاء قالوا ما قالوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا مقالات كثيرة منها هذا القول الذي ذكر الله تعالى في القرآن الكريم. وسماهم الله تبارك وتعالى سفهاء لماذا؟ لأنهم مقلدون لغيرهم، لأنهم ضعفاء يتحاكمون إلى غيرهم، يتحاكمون إلى غيرهم بمعنى أنهم يجعلون عقولهم تبعا لعقول غيرهم، فينتج عن ذلك سوء الأخلاق وفساد السلوك، فيقولون في النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالات التي أشرنا إليها. ولذلك سماهم الله تعالى سفهاء، السفهاء جمع سفيه، وهو من به ضعف في عقله، فهو تابع ومقلد لغيره، فينتج عن ذلك ويمنع نفسه من النظر والتأمل، فينتج عن ذلك ينتج عن ذلك فساد الأخلاق وسوء السلوك، فيقولون ما يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شنو هي المقالة اللي ذكر لنا الله أنهم قالوها؟ أش قالوا؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ما صرفهم؟ ما الذي ولاهم؟ أي ما الذي صرف المسلمين؟ لأن اللي كيصليوا للقبلة هم المسلمون وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي ولى المسلمين أي صرفهم عن قبلتهم الأولى التي كانوا عليها وهي بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة؟ ما الذي صرفهم على ذلك؟ فقالوا إنهم تحيروا، إنهم تحيروا واضطربوا، وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى مولده، وقالوا غير ذلك. إذن فهذا السؤال منهم قصدوا به الاستهزاء والسخرية. قال الله تعالى ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. القبلة هي الجهة التي يستقبلها المرء في اللغة العربية، قبلة الإنسان أي الجهة التي يستقبلها ويتوجه إليها، فتكون قبالته، تكون أمامه، ولذلك سميت قبلة. والمراد بالقبلة هنا القبلة التي يتوجه إليها المسلم ويستقبلها في صلاته إذا أراد أن يصلي. إذن سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله تعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرد عليهم، قال له يا محمد قل لهم، قل لله المشرق والمغرب. هذا رد عليهم، رد عليهم. قل لهم يا محمد ردا عليهم، إذا قالوا ما الذي صرفهم عن قبلتهم؟ لله المشرق والمغرب. قال الشيخ رد عليهم بأن الله يحكم ما يريد ويولي عباده حيث يشاء، ولذلك قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا فالجهات كلها لله تبارك وتعالى، له المشرق وله المغرب، فهو الذي يأمر عباده ويوجههم حيث يشاء. قال لهم صلوا إلى هذه الجهة يصلوا إلى هذه الجهة، قال لهم صلوا إلى الجهة الأخرى يصلون إليها. فالأمر لله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيه شيء، ليس الأمر راجعا للهوى والتشهي، بل هو لله رب العالمين، لله المشرق والمغرب، الجهات كلها لله تبارك وتعالى، فهو الذي يحكم ما يريد ويولي عباده حيث يشاء، يصرفهم حيث يشاء. إذا ما ولاهم عن قبلتهم، الذي ولاهم، الذي صرفهم؟ الجواب الله هو الذي صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك قال الشيخ أي كما هديناكم جعلناكم وسطا، لأن الكاف هنا تفيد التشبيه، وعندنا إشارة كذلك، شنو هذا المشار إليه؟ وكذلك جعلناكم، شنو هو كذلك؟ كالذي سبق، شنو هو الذي ذكر؟ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الهداية، الهداية اللي مذكورة في قوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بمعنى كما هديناكم إلى صراط مستقيم جعلناكم أمة وسطا. وكذلك أي وكما هديناكم إلى صراط مستقيم فقد جعلناكم كذلك أمة وسطا. إذن هذه منة بعد منة، فضل بعد فضل، من الله عليهم أولا بالهداية وثانيا جعلهم أمة وسطا أي خيارا، مش المراد بالوسط هنا الأوسط المتوسط، لا، وسبق لنا معنى الوسط على مدى يطلق في غريب الألفاظ. المراد بالوسط هنا أي خيارا عدولا، جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا في كل أمور دينكم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأعدلها، خير الأمم وأعدلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك مما يدل على أنهم خيار وأنهم عدول أش؟ لتكونوا شهداء على الناس، مما يدل على أنهم خيار الناس وأعدل الناس أن الله جعل هذه الأمة شاهدة على الأمم الأخرى، قال لتكونوا شهداء على الناس. قال الشيخ أي تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم. إذن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة تشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم أن رسول الله بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. إذن لما استشهد الله هذه الأمة دون غيرها دل ذلك على أنها خير الأمم وأعدلها. قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه. إذا كنتم أنتم شهداء على الناس، طيب من يشهد عليكم أنتم؟ أنتم تشهدون على من يشهد عليكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون الرسول والهنا للعهد، الرسول المعلوم المعهود دينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، شهيدا عليكم بأعمالكم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أقول كما قال أخي عيسى، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يشهد على هذه الأمة بأعمالها. قال الشيخ هنا يريد سؤال، فإن قال قائل علاش في الكلام على شهادة الأمة أخر الجار والمجرور، أخر المعمول على العامل وهو الأصل على الأصلي، وفي ذكر شهادة محمد على الأمة خولف الأصل فقدم الجار والمجرور على العامل؟ فالجواب، قال لك الشيخ الجواب، أن تقديم المعمولات يفيد الحصر، فقدم المجرور في قوله عليكم شهيدا لاختصاص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. من الذي يشهد على هذه الأمة؟ محمد صلى الله عليه وسلم وحده، فقدم الجار والمجرور لإفادة اختصاص. قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، أصلا يقال شهيدا عليكم لأن الجار والمجرور متعلق بالصفة المشبهة شهيدا، فقدم للدلة الحصر عليكم شهيدا أي وحده دون غيره والذي يشهد عليكم، فقدم لإفادة الحصر. وتأخر الجار والمجرور في قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، جاء على الأصل، ما كان لا تقديم ولا تأخير على الأصل. لماذا؟ لأنه لم يرد الحصر، الله تعالى ما أراد الحصر، لأن هذه الأمة لا تشهد وحدها على الأمم السابقة، بل كذلك أنبياؤهم يشهدون عليهم. إذا لما لم يرد الحصر لم يقدم الجار والمجرور، بقي المعمول على أصله وهو التأخير عن العامل، ولما أريد الحصر قدم على العامل في قوله عليكم شهيدا، وشهداء على الناس جاء على الأصل، واضح؟ قال الله تبارك وتعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال الشيخ القبلة التي كنت عليها، القبلة التي كنت عليها فيها قولان، شنو هي القبلة التي كنت عليها؟ واش هي الكعبة ولا بيت المقدس؟ القول الأول قاله ابن عباس، قال المراد بالقبلة التي كنت عليها الكعبة، الكعبة المشرفة، وسيأتي الجواب عن الإشكال الذي يتبادر إلى أذانكم الآن. والقول الثاني أنها بيت المقدس، وهو قول قتادة وعطاء والسدي، أن المراد بالقبلة التي كنت عليها بيت المقدس. طيب احنا غنذكروا القولين معا نفصل فيهما كما فصل الشيخ. قال لك وهذا مع ظاهر قوله كنت عليها، لأن شنو الظاهر الآن الذي نفهمه؟ لاحظ المقرر المعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يصلي لبيت المقدس، ثم نسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فالظاهر من قوله القبلة التي كنت في الزمن الماضي عليها، الظاهر أنها بيت المقدس، هذا هو الظاهر كنت عليها. شنو هي القبلة اللي كان عليها في الأول؟ بيت المقدس، واضح؟ ولذلك قال لك الشيخ وهذا أي القول الثاني ديال قتادة مع ظاهر قوله كنت عليها، لأن النبي كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه إلى الكعبة. طيب وشنو التوجيه ديال قول ابن عباس اللي قال لك التي كنت عليها أي الكعبة، ما توجيهه؟ قال وأما قول ابن عباس فتأويله بوجهين. الوجه الأول أن كنت بمعنى أنت، يعني المعنى دي الآية وما جعلنا القبلة التي أنت عليها أي الآن، وهي الكعبة بلا شك، لأنه بعد النسخ صار النبي يستقبل الكعبة. والتوجيه الثاني أن قيل إن النبي صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس، المسألة فيها خلاف كنت أشرت إليه قبله. بعضهم قال راه النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر صلى إلى الكعبة ثم أمر باستقبال بيت المقدس وعاد نسخ الأمر مرة ثانية إلى الكعبة، إذن فابن عباس من اللقاء التي كنت عليها الكعبة يقصد في أول مرة قبل أن يتوجه إلى بيت المقدس الكعبة في أول مرات. وقال بعض العلماء هناك قول ثالث، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ورجحه غير واحد من محققين من العلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس والكعبة بالتخير، يصلي إلى الجهتين معا، وكذلك المسلمون. هذا قبل النسخ، قبل النسخ كانوا بالخيار إما أن يصلوا إلى بيت المقدس أو الكعبة، ثم جاء الأمر بالتوجه إلى الكعبة في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مقصد التخير. كالصيام في أول الأمر الإنسان كان مخيرا بين الصيام والإطعام، ثم بعد ذلك نسخ التخير إلى الوجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، مبقاش التخير. وقبل كان الأمر المرء مخيرا. إذن فالشاهد قال صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس. إذن الحاصل أن قوله تعالى القبلة التي كنت عليها، شنو المراد بالقبلة التي كنت عليها؟ قال ابن عباس الكعبة، وقال قتادة وغيره بيت المقدس. فأما على قول ابن عباس فيجاب على قوله التي كنت عليها بجوابين. الجواب الأول أن المراد كنت أنت، أو أن المراد أن النبي كان يصلي إلى الكعبة قبل الصلاة إلى بيت المقدس. والقول الآخر وهو الأظهر، وهو الأظهر دون تأويل قوله تعالى كنت، وهو قول قتادة وغيره من السلف، أن المراد بقوله كنت عليها بيت المقدس هي القبلة التي كان عليها، ثم نسخ الأمر إلى الصلاة إلى الكعبة المشرفة. طيب ما إعراب قوله التي كنت عليها؟ التي هذا ليس الموصول، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. طيب التي ما إعرابه؟ إما أنه مفعول ثاني ديال جعلنا، جعلنا القبلة التي، إذا القبلة مفعول أول والتي مفعول ثاني، واضح؟ جعلنا القبلة هي التي كنت عليها، وهذا يلائم من؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذا يلائم قول من؟ لا يلائم قول ابن عباس، يلائم قول ابن عباس. جعلنا القبلة الآن، الآن بعد النسخ جعلنا القبلة هي تلك القبلة التي كنت عليها قبله، هي اللي جعلناها دابا قبلة لك وهي الكعبة. والإعراب الثاني وهو الأظهر أنها صفة ديال القبلة، القبلة من نعتها وصفاتها، التي لأنه يجوز النعت باسم موصول على التأويل كما هو معلوم على التأويل. إذا القبلة من نعتها وصفاتها القبلة التي كنت عليها، وهذا يلائم ما قاله قتادة وهي بيت المقدس. قال ومعنى الآية على القولين، معنى الآية يقصد الآية كلها نسموها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. قال ومعنى الآية على القولين اختبار وفتنة للناس بأمر القبلة. واضح هذه الآية كلها من الأولى للأخرى شنو المعنى ديالها الإجمالي ولا موضوعها؟ فيها بيان الاختبار والفتنة للناس بمسألة القبلة. كانت القبلة في جهة والله نسخها لجهة أخرى، لماذا؟ اختبارا وفتنة للناس. وذلك قال إلا لنعلم من يتبع الرسول من يقلب على، قال طيب شنو فينا كين هذا الاختبار وغير تصلينا. قال فأما على قول قتادة فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة، أو فتنة لمن أنكر تحويلها. وتقديره على هذا ما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها، وهذا أظهر لأن الفتنة إنما وقعت عند صرف القبلة، ولذلك قلنا قول قتادة أظهر. إذن هذا الاختبار فين كيتجلى لنا؟ في ذلك تفصيل على حسب التفسير، على حسب قول قتادة وقول ابن عباس. فأما على قول قتادة فين كيتجلى الاختبار؟ قال فإن صلاة فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة، دابا العرب يعظمون الكعبة والله أمرهم أن يصلوا إلى بيت المقدس، هذا اختبار لهم ولا لا؟ أو فتنة لمن أنكر تحويلها، فتنة لمن أنكر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فالله تعالى حولها ففيه فتنة إلى من أنكر تحويلها. وتقديره على هذا وما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها، ما جعلنا صر على هذا التي الأخير اللي هو أو فتنة لمن أنكرت تحويلها. شنو المعنى؟ وما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. وضع المعنى هذا قال لأن الفتنة إنما وقعت عند صرف القبلة، وهو كذلك الاختبار فين كيتجلى بعد صرف عند صرف القبلة. وأما على قول ابن عباس فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود لأنهم يعظمون بيت المقدس، بالعكس فتنة لهم، ولذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس فرحوا بذلك سروا بذلك لأن محمد صلى الله عليه وسلم وافقهم، وافق ما يهوون ويحبون. وهم مع ذلك ينكرون النسخ فأنكروا صرف القبلة لأن النسخ عندهم يلزم منه البداء كما سبق معنا اليهود، ولذلك أول شيء هم يحبون بيت المقدس ف صرف القبلة إلى الكعبة فتنة لهم بهذا الاعتبار، وباعتبار آخر أنهم ينكرون النسخ فهو فتنة لهم أيضا. وضعها قال أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرف في قبل. وذلك الله تعالى قال ليعمل يتبع الرسل ممن ينقلب على عقبيه، ينقلب على عقبيه يرتد عن الإسلام يرجع عن دينه. إذن قال أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرف في القبلة. علاش؟ إما لأنهم لم يفهموا القصد من النسخ، أو لأنهم انطلت عليهم تلك الأسئلة والشبهات والكلام الباطل ديال المشركين وديال اليهود وديال المنافقين، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، تحيروا واضطربوا، أو اشتاق محمد إلى مكة ونحو ذلك. فالجهلة وضعاف الإيمان قد تنطلي عليهم مثل هذه المقالات والشبه، ولذلك بعضهم راجع عن دينه. فكان في هذا تشريع والفعل من الله تبارك وتعالى فكان فيه فتنة واختبار وامتحان لهم. قال تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول، ظاهر ديال إلا لنعلم فيه إشكال. إلا لنعلم شنو الظاهر؟ أن يحصل لنا علم بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، الظاهر. إذن فظاهره أن الله تعالى لم يكن عالما قبل وإنما فعل ما فعل ليحصل له العلم، وهذا الظاهر غير مراد قطعا بإجماع المسلمين، الظاهر غير مراد بإجماع المسلمين، لأن علم الله تعالى أزلي واسع محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، يستوي عنده الموجود والمعدوم وما مضى وما يأتي سبحانه وتعالى. إذن طيب شنو معنى الآية؟ أو الشيخ أجاب قال إلا لنعلم علما خاصا، ماشي لنعلم العلم الذي يقابل الجهل، لا، واحد العلم مخصوص. شنو هو هذا العلم؟ العلم الذي تقوم به الحجة على العباد، وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله تعالى. ولذلك بعضهم قال إلا لنعلم علم ظهور، لأن العلم اللي كتقوم به الحجة على العباد وبه يجازون، به تكتب لهم الحسنات والسيئات على حسب هواش، هو علم الله تعالى الأزلي بعد وجوده وظهوره، بعد ظهور ووجود ما علم الله أزلا وقوعه، لأن الملائكة متى تكتب على الإنسان الحسنات والسيئات؟ بعد حصول الشيء. واضح؟ إذن فالمراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، واللي قصد شيخنا قال لنعلم العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، لأن شنو العلم الذي تقوم به الحجة على العبد؟ العلم الأزلي الذي في علم الله تبارك وتعالى، أو العلم الذي يحصل للناس، الحادث الذي يحصل للناس، العلم الحادث الذي يحصل، هذا هو الذي به تقوم الحجة، وهو الذي يوجب الجزاء وعليه يترتب الثواب والعقاب، وهذاك العلم. إذن فهذا هو المراد بالعلم هنا، علم ظهور، وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله. قال إلا لنعلم من يتبع الرسول أي نراه واقعا نعلمه، ولذلك بعضهم فسر نعلم بنرى، إلا لنعلم أي نرى علمنا الأزلي واقعا موجودا في الكون، وهو الذي يوجب كما قلنا الجزاء. إلا لنعلم من يتبع الرسول، من يدعين لشرع الله ويمتثل ويطمئن قلبه ويقول سمعنا وأطعنا ويفوض الأمر لله ويتبع ويدعين، صافي نسخت القبلة من هذه الجهة سمعنا وأطعنا نصلي إلى الجهة الأخرى، وهكذا فعل المسلمون. الصحابة هكذا فعلوا، نسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، لم يسألوا عن ذلك، توجهوا إلى القبلة مباشرة. بل كان المسلمون بمسجد قباء يصلون لغير الكعبة، يصلون إلى بيت المقدس لما لم يصلهم أمر النسخ في أول الأمر، لم يعلموا بالنسخ. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون داخل الصلاة، فأخبرهم أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة المشرفة، فانصرفوا فمالوا وتوجهوا إلى القبلة داخل صلاتهم، وهم في صلاتهم توجهوا إلى القبلة، وكانوا قد صلوا بعض الصلوات وبعض تلك الصلاة لغير القبلة لغير الكعبة لبيت المقدس، ولم يعلموا النسخة. إذا الشاهد عندي من القصة أنهم اتبعوا الرسول ولا لا؟ أتاهم خبر واحد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوه وانقادوا، وهم داخل الصلاة توجهوا إلى القبلة فانقادوا وأدعنوا. هؤلاء هم الذين يتبعون الرسول. ممن ينقلب على عقبه، قال الشيخ، عبارة عن الارتداد عن الإسلام، وهو ظاهر. ينقلب على عقبيه أي يرتد ويرجع عن دين الإسلام، وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى وراء، تشبيه بمعنى اللي كان على دين الإسلام وارتد عن دين الإسلام وصار على دين الآخر، ولو هو مازال جالس بلاستو كان على دين الإسلام وكان يسير إلى الأمام معنا، فلما ارتد عن الإسلام وكفر فكأنه رجع إلى الوراء. فشبه حال الذي ارتد عن الإسلام وكفر بحال الذي كان يمشي إلى الأمام فارتد ورجع يمشي إلى الوراء. ولذلك قال ممن ينقلب على عقبيه، أي يمشي إلى وراء، شبه بهذا الذي يمشي على وراء. ففيه إشارة إلى أن الذي يرتد عن الإسلام ويميل إلى غيره أيا كان، يميل إلى غيره أيا كان، فإنه يرجع إلى الوراء وينزل إلى الدركات السفلى. وأن الذي يتمسك بدين الإسلام ويعتصم به هو الذي يسير إلى الله تبارك وتعالى ويرتقي في الدرجات العلى. قال تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أولا جهة الإعراب، وإن كانت، هذه مخففة من الثقيلة، وإن كانت مخففة من الثقيلة. إذا كانت مخففة فاسمها ضمير الشأن، وإن كانت لكبيرة، وإنه أي الحال والشأن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إذا أولا عرفنا أن إن مخففة وأن الاسم ديالها ضمير الشأن. طيب السؤال الثاني، كانت اسم كان ضمير مستتر، تقديره هي كانت هي. طيب علاش كيعود هذا الضمير؟ هذا الضمير يعود على الفعلة، وإن كانت هي أي الفعلة لكبيرة. شنو هي هذه الفعلة؟ هي التحول عن القبلة، هذه الفعلة هي التحول عن القبلة، هذه الفعلة التي هي التحول عن القبلة أي التحول من بيت المقدس إلى الكعبة، ما لها؟ قال لنا الله إنها كبيرة، كانت هذه الفعلة كبيرة. ما معنى كبيرة؟ أي شاقة على النفس، صعبة، لا تطاق إلا بجهد كبير. لماذا؟ لأن تلك القبلة كانت مألوفة عندهم، وكان كثير يميلون إليها، خاصة ممن أسلم من اليهود. فلما أمروا بالتحول إلى قبلة أخرى جديدة حديثة عليهم شق ذلك وصعب على نفوسهم، ولذلك قال الله لكبيرة. وضح المعنى؟ إذن تقرير الآية كلها وإنه أي الحال والشأن، أرحمك الله، وإنه أي الحال والشأن كانت تلك التحويلة من بيت المقدس إلى الكعبة كبيرة أي شاقة وصعبة لا تطاق إلا بجهد كبير. لماذا؟ لما ألفوه من الصلاة إلى تلك القبلة. وضح المعنى؟ لهذا قال الله تعالى لكبيرة، لأن الأمر شاق على النفس بسبب الإلف. قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فالذين وفقهم الله وسدهم ورشدهم لم يكن الأمر شاقا عليهم، ليس كبيرا، ليس الأمر شاقا ولا صعبا على نفوسهم، يسهل عليهم أن يتحولوا إلى الكعبة، وخاصة من كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة. قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إذا اللام للجحود، وكل لام قبله ما كان أو لم يكن في الجحود، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى إيمانكم؟ قال الشيخ إيمانكم هنا قيل صلاتكم إلى بيت المقدس، بمعنى أن الله جل وعلا يقول لهم اعلموا أن الله جل وعلا لن يضيع أجر صلاتكم إلى بيت المقدس قبل التحول إلى الكعبة، لأنهم صلوا إلى بيت المقدس قبل التحول إلى الكعبة قرابة 17 شهرا، بين 16 شهرا و17 شهرا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فخشي بعضهم أن لا يؤجر على صلواته التي صلاها في هذه الأشهر إلى بيت المقدس، فأنزل الله تعالى يطمئنهم وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة بهذه الآيات. هذه الصلوات اللي صلوها قبل ما تنزل هذه الآيات الآمرة بتحويل القبلة لن يضيعها الله تعالى لكم. وقيل إن سبب نزول هذه الآية أن بعض المسلمين ومنهم أهل قباء اللي كنا تكلمنا عليهم صلوا بعض الصلوات إلى بيت المقدس بعد النسخ لجهلهم به، لم يصلهم خبر النسخ فصلوا بعض صلوات الناس اللي كانوا مسافرين واللي كانوا خارجين على المدينة، فصلوا بعض الصلوات قبل أن يصلهم خبر النسخ إلى بيت المقدس إلى القبلة الأولى الأصلية التي كانوا عليها، فخافوا ألا تقبل منهم تلك الصلوات، خشوا ألا تقبل منهم فجاءوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقيل قال الشيخ وقيل معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة. إذن وعلى هذا ففيها بيان لقوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فكيقول الله تعالى لهذوك اللي تبتوا اختبرهم الله تعالى بالنسخ بتحويل القبلة ونجحوا في الاختبار، تبتوا على الإيمان، اختبرهم الله وتبتوا على الإيمان، ولو حولت القبلة وصرفت بقوا على ما هم عليه واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيقول لهم الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ثباتكم على الإيمان. هذا مما قيل. إذا القول الثاني كما يقول الشيخ وقيل معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة، يدوك اللي تبتوك يقول لهم الله تعالى يبشرهم وما كان الله ليضيع ثبوتكم على الإيمان ستؤجرون عليه، انقلب بعض الناس على عقبيه وأنتم ثبتتم على الإيمان فاعلموا أنه لن يضيع الله أجركم. والقول الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين أن المراد بقوله تعالى إيمانكم أي أجر صلاتكم إلى بيت المقدس. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لرؤوف يدفع الضرر عنكم، رحيم يفيض الإحسان عليكم سبحانه وتعالى. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ها هو دابا الآن عاد جاء الأمر بتحويل القبلة، ها هو الأمر بتحويل القبلة وبعدم الالتفات إلى تعنت اليهود لمعرفتهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم على حق. الله تعالى كيقول لي فولي وجهك شطر المسجد الحرام ويأمره أن لا يلتفت لتعنت المتعنتين من اليهود أو المنافقين، لأنهم يعلمون أنه على حق لا وغير. قل لله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلا تلتفت لتعنتهم فإنهم يعلمون الحق ويعرفونه. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ما معنى تقلب وجهك في السماء؟ قال الشيخ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة. كان صلى الله عليه وسلم يردد بصره ونظره إلى السماء مرة بعد أخرى انتظارا لنزول الوحي، كي ينتظر عليه الصلاة والسلام نزول الوحي، لأنه كان يحب ويميل إلى الصلاة جهة الكعبة المشرفة. فالله جل وعلا أخبره بما كان يصدر منه، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، نعلم ونرى أنك تقلب عينيك وبصرك إلى السماء مرة بعد أخرى منتظرا نزول الوحي بتحويل القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فلنحولنك إلى القبلة التي تحبها وهي الكعبة. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي أي حول يا محمد وجهك ونظرك إلى شطر المسجد الحرام. فولي وجهك المراد بقوله وجهك أي نظرك وجسدك كله، شطر المسجد الحرام أي جهته، المراد بالشطر هنا الجهة. وعبر، انتبهوا لهذه الفائدة، عبر عن الجهة بالشطر مع أن الشطر يطلق على النصف كيف ما تبق معنا ويطلق على الجزء أي البعض. عبر بالشطر مع أنه يطلق على النصف والجزء إشارة إلى أنه لا يجب عليك يا محمد وأنت في المدينة أن تولي وجهك عين الكعبة مباشرة، وإنما الواجب أن تولي وجهك جهتها ولو استقبلت جزءا منها فلا يضر، ولو غير جزءا منها ولو بعضا منها لا يضر، لأن الذي يكون خارجا عن المسجد الحرام يتعذر عليه على حسب بعده، يتعذر عليه أو على الأقل يعسر أن يتوجه إلى عين الكعبة، فالواجب أن يصلي إلى جهة الكعبة ما بين المشرق والمغرب قبلة. فقال لي الله تعالى اشطر المسجد الحرام أي ولو بعضا وجزءا منه، لأنك وأنت في المدينة يتعذر عليك أن تصلي إلى عين المسجد الحرام، فصلي فتوجه جهته ولو قابلت جزءا وبعضا منه. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شقل لي المسجد لأنه صلى الله عليه وسلم في المدينة، إذن فيولي جهته الجهة، فيولي وجهه الجهة التي فيها المسجد، المسجد الحرام، ولا يلزمه أن يصلي إلى الكعبة المشرفة مباشرة لأن ذلك متعذر. قال فولي وجهك شطر أي جهة المسجد الحرام الذي بمكة المعلوم. لماذا سمي المسجد الحرام بذلك؟ الحرام أي المسجد المحرم الذي حرم الله تعالى فيه سفك الدماء، فلا يقتل فيه أحد، لا يسفك فيه دم، لا يقتل فيه أحد، ولذلك يسمى ما حوله بالحرم، تسمى مكة بالبلد الحرام لحرمتها. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الله تعالى يأمر المؤمنين جميعا وحيثما كانوا في أي جهة كانوا أن يولوا وجوههم إذا أرادوا الصلاة، يبغوا يصليوا شطره أي جهة المسجد الحرام. قال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. إذا شو الله تعالى كيخبرنا كيقول لنا الذين أوتوا الكتاب أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أنه واش ماذا؟ تحويل القبلة والتولي إلى الكعبة، ليعلمون أنه الحق من ربهم. باش عرفوه؟ لأن ذلك مذكور في كتبهم، هذا الأمر ثابت في كتبهم المنزلة عليهم، فهم يعلمون أن التولي إلى الكعبة والتحول إليها هو الحق من ربهم، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف لاحظ، يسليه ويخفف عنه ويقول له لا تكثر الكلام مع أولئك المعاندين المكابرين، فإنك ولو أتيتهم بكل الحجج والبراهين فإنهم لن يقبلوا منك ذلك. قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ولئن هنا بمعنى لو بدليل الجواب ما تبعوا، لأنه لو كانت على أصلها لكان الجواب مضارعا، فهي بمعنى لو، كأنه يقول ولو أتيت يا محمد الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بجميع الحجج والبراهين الدالة على صدقك في أمر القبلة، على أنك صادق أنه يحل من الله في أمر القبلة وأنها تحولت من كذا إلى كذا. قال لي الله تعالى ما تبعوا قبلتك، لم يتبعوا قبلتك. فلذلك كأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تسعد نفسك معهم، لا تتعب نفسك، لا تكثر الكلام معهم، فإنهم لن يتبعوا الحق، ما تبعوا قبلتك. قال تعالى وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وما أنت يا محمد بتابع قبلتهم، هذا خبر، قال لك الشيخ خبر يتضمن النهي، لأن الجملة دي وما أنت خبرية في الظاهر، ما حرف نفي، أنت مبتدأ، إلى إذن فالجملة خبرية، لكن شو معناها؟ معناها النفي، النهي. الله تعالى كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع قبلتهم، هذا هو معنى وما أنت بتابع قبلتهم. وسبق لنا كنا ذكرنا مرارا أن العلماء يقولون إن النهي معبر عنه بالخبر آكد من المعبر عنه بصيغة الطلب، آكد. وما أنت كأنه يقول له وما كان لك أن تتبع قبلتهم، وذلك يتضمن لا يجوز لك أن تتبع قبلتهم، لا يجوز لك وما كان ينبغي ذلك ولم يحصل منك ذلك. قال وما أنت بتابع قبلتهم، ووحدت، قال الشيخ ووحدت قبلتهم وإن كانت جهتين لاستوائهما في البطلان، لأن النصارى كانوا يدعون قبلة واليهود كانوا يدعون قبلة، كل كي يدعي الراس قبلة، والأصل أن يقال وما أنت بتابع قبلتيهم، لأن اليهود عندهم قبلة والنصارى عندهم قبلة. قال لك الشيخ وحدت لاستوائهما في البطلان، أفردت، قال قبلتهم ما قالش قبلتيهم، قبلتهم علاش؟ لاستوائهما في البطلة، لأن الاسم لا يجوز أن يتبع قبلة هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما يتوجه للوجهة التي وجهه الله إليها الكعبة. قال لي الله تعالى أنت لا يجوز لك أن تتبع قبلتهم، ثم يخبره كيخبروا عن اليهود والنصارى، قال وما بعضهم بتابع قبلة بشغيهما بيناتهم، راه حد ما غيتبع قبلة حد، اليهود لن يتبعوا قبلة النصارى والنصارى لن يتبعوا قبلة اليهودي، كل متمسك بقبلته. قال الشيخ لأن اليهود يستقبلون المغرب حيث بيت المقدس والنصارى يستقبلون المشرق. قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض. قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، هذا تهديد من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يتضمن تهديد الأمة، مراد بذلك تهديد الأمة، إياك أن تتبع أهواءهم بأن تصلي إلى جهاتهم التي يريدون، لو فعلت ذلك لكنت من الظالمين، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، هذا العلم الوحي الذي نزلنا عليك الآن، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وما أنت بتابع قبلتهم، فبعد أن جاءك العلم ونزل عليك الوحي إياك أن تتبع أهواءهم، ولو اتبعت أهواءهم وصليت إلى قبلتيهم لكنت من الظالمين، فذلك يتضمن التهديد. ثم قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يهود النصارى يعرفونه، قال الشيخ يعرفون القرآن أو النبي أو أمر القبلة، ولا مانع من الجمع بين الثلاثة، فكل ذلك مذكور في كتبهم، يعرفون القرآن أنه وحي منزل من عند الله وأنه ليس أساطير الأولين، ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه مذكور بنعوته وصفاته في كتبهم، عارفينهم زيان كما يعرفون أبناءهم، إذ هو مذكور بنعوته وصفاته التي هي فيه في كتبهم، وكانوا يقرؤونها قبل خروجه ويرونها بعد وجوده صلى الله عليه وسلم. أو أمر القبلة، لأنه سبق لنا أن أمر القبلة أيضا مذكور في كتبهم. قال كما يعرفون أبنهم. قال الشيخ مبالغة في وصف المعرفة. فرح كنقولوا فلان كيعرف فلان كيف ما كيعرف ولاده، لا لا، إني أعرف فلان كما أعرفك أو كما أعرف ابني أو كما أعرف نفسي، مبالغة في الوصف بالمعرفة، هذا هو المراد، بمعنى يعرفونه معرفة قطعية، معرفة يقينية لا يشكون ولا يمتارون فيها، لا امتراء فيها. قال تعالى كما يعرفون. قال الشيخ وقال عبد الله بن سلام معرفتي بالنبي أشد من معرفتي بابني، لأن ابني قد يمكن فيه الشك، هكذا روي عنه كما ذكر البغوي في التفسير. قال كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، ومعنى سبق لنا مثل هذه العبارة ديال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن هؤلاء يعرفون الحق وهم يكتمونه ولا يظهرونه للناس. ما هو هذا الحق الذي يعرفونه؟ بينه الله، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد الحق هو الذي جاءك من ربك، ومنه هذا التشريع الذي ذكر في هذه الآيات، فلا تكونن من الممترين أي من الشاكين المرتابين المترددين. لأنه يقال في اللغة العربية إن ترى فلان في الشيء في كذا وكذا إذا اعتراه اليقين مرة والشك مرة أخرى فدافع إحداهما بالأخرى أو دافع أحدهما بالآخر. يقال اعترى فلان في امترى فلان في كذا، ايش معنى امترى فلان في الشيء؟ امترى فلان في الشيء أي اعتراه فيه شك أحيانا ويقين أحيانا، مرة يكون عنده فيه يقين مرة يكون عنده فيه شك فهو في تردد وحيرة. الله تعالى ينهى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول له فلا تكونن من الممترين الشاكين في هذا الأمر. هذا الأمر يجب أن تقطع وتوقن به، لأنه قد جاءك العلم والحق من ربك، فإذا جاءك العلم والحق من ربك فإياك أن تكون من الشاكين المترددين المرتابين. هذا معنى قوله فلا تكونن من الممترين، هذا حاصل هذه الآيات. بعد ذلك قال تعالى ولكل وجهة وموليها. نرجئ ذلك إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلي اللهم وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.